وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه

لك من الناصحين. فخرج منها قال رب نجني من القوم الظالمين. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قال حتى يصدر الرعاء

فجئته إحديهما تمشي على استحياء سقيت لنا فجئته إحديهما تمشي تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما إن خير من استأجرت القوي لمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على ثماني حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيام العين قضيت فلا قال ذلك بيني وبينك